وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وسار العلماء الربانيون على نهجه عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة وتعلم هذا العلم. وهذه الأمة ولا شك تفتخر بماضيها وحاضرها، وهؤلاء العلماء الذين كان لهم أيادي بيضاء على هذه الأمة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتعرف عليهم أبناء هذا الدين ليكون لهم قدوة، ولينسب الفضل إلى أهله، ويعرف الفضل لذويه. ولا شك أن هذا من العدل ومن حسن العهد الذي هو من الإيمان. وإذا كانت الأمم الكافرة تبجل عظماءها وتعقد الذكريات السنوية لحياتهم إحياء لذكراهم وترجمة لهم وذكرى لمناقبهم وأطوار حياتهم وشرح مآثرهم، بل يسمون ما لديهم من المدارس والجامعات والمؤسسات بهؤلاء العظماء، فإن أمة الإسلام أولى بأن تحفظ الجنين لأهله. ونحن لسنا بحاجة إلى بدع ولا أعياد ولا احتفالات بهؤلاء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد عرفوا الفضل لأهله، ففطروا تواريخ هؤلاء العظماء وسيرهم وحياة كل واحد منهم، وذكروا مآثرهم ومناقبهم وفضائلهم ومصنفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم، وتلاميذ مشيوخهم كلها مسطرة، بحيث أن المسألة لا تحتاج إلا إلى جهد في القراءة والاطلاع للتعرف على مآثر هؤلاء العلماء. ولكن يبقى أنه لا بد من نشر فضائل هؤلاء في الدروس وغيرها مما يلقى على الناس، حتى يتعرف الناس على علمائهم. ولا شك أننا أمة لها ماضي وحاضر، وأننا ممتدون عبر الأجيال، ونحتاج إلى ربط الماضي بالحاضر، ولسنا مبتوتين عما مضى أو أبناء هذا الزمان فقط. ولذلك يشعر الإنسان بالتآلف والاتصال عندما يقرأ في سير هؤلاء العظماء. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الإمام المفسر العلم الكبير أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، الذي عاش ما بين عام 224 للهجرة و 310 للهجرة في الدولة العباسية، حيث عاصر عددا من خلفائها، فإنه ولد في خلافة المتوكل، وبعده المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتبر والمكتفي والمقتدر، ومات في خلافة المقتدر. ولا شك أن هذا العصر ليس مثل عصر هارون الرشيد الذي يعتبر أوج الدولة العباسية، ولكن من جهة الحركة العلمية لا شك أنه عصر نشط للغاية ومزدهر جدا، لأن معظم العلوم الشرعية كانت قد أسست، و المذاهب الفقهية قد ظهرت، والتدوين والتصنيف قد ظهرت، والتدوين والتصنيف قد نشط جدا. ففي هذا العصر كان قد جمعت الصحاح والسنن، وفي القرنين الثالث والرابع بلغت العلوم الشرعية والمذاهب الفقهية درجة كبيرة من الاستقرار والانتشار والتوسع، وصنفت الكتب في المسائل وكان هذا التأسيس وكان هذه الفترة التي سلت فترة التأسيس، لا شك أنه سيكون هناك أدوات كثيرة لمن يطلب العلم من هذه المصنفات والمشايخ المنتشرين في طول البلاد وعرضها. في القرن الثالث والرابع عاش ابن جرير الطبري رحمه الله، وظهر في هذه الفترة كبار العلماء، فإن الشافعي رحمه الله الذي كان في 204 الهجرة، وأحمد بن حنبل 241 الهجرة، وداود الظاهري 270 الهجرة، وذهب وخرج بعدهم طلابهم كالمزيني المزني والبويطي وابن سريج والمروزي أبو حامد وابن المنذر والقفار الشاشي والاصطخري من فقهاء الشافعية تلاميذ الشافعي وتلاميذهم، كانوا قد ظهروا في تلك الفترة أيضا. وفي المذهب الحنفي عرف الجصاص والخصاص والطحاوي أبو الحسن الكرخي، وفي المذهب المالكي أصبغ وأبو بكر الأبهري والقاضي أبو الفرج، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله أبو بكر المروزي والأثرم وإبراهيم الحربي والخلال والخرقي، وهؤلاء كلهم من أعلام المذهب الحنبلي. في هذه الفترة كانت بلدان العالم الإسلامي تعج بالإنتاج الوفير وتخريج فطاح العلماء في شرق الدولة الإسلامية، بخارى وسمرقند وفي فارس التي من مدنها شيراز وخراسان وأصبهان والطبرستان التي ينتسب إليها الطبري رحمه الله وهمزان، وكذلك في العراق في بغداد والبصرة والكوفة والشام في دمشق والقدس وبيروت، وفي الحجاز في مكة والمدينة، وفي اليمن في صنعاء وزبيد، وفي مصر في القاهرة والإسكندرية، وفي المغرب في القيروان ومراكش، وفي الأندلس في أشبيلية وقرطبة وطليطلة. كل هذه المدن كانت المدن الإسلامية في الشرق والغرب والوسط كانت تعيش فترة ازدهار علمي كبير، ولا شك أن هذا من أسباب خروج علماء فطاحل. فإذا كان الجو العلمي مهيأ، إذا كان العلم منتشر مزدهر، إذا كانت المصنفات كثيرة، إذا كانت الوسائل والسبل مفتوحة، فلا بد أن يخرج علماء كبار. فإذا قرنا الحال بحالنا في هذا اليوم عرفنا لماذا نحن متخلفون في هذا الجانب عن الرحب كثيرا، ولماذا لم يظهر علماء كبار كثر في هذا الزمان. فإن حركة البحث العلمي وانتشار العلم والعلماء الجو العلمي ليس يقارن مطلقا بما كان عليه في الماضي، ولكن عندما يوجد ولو في أحد الجامعات جو علمي نشط، حركة بحث وتأليف ورسائل مشايخ علماء ومجموعة جو، فعند ذلك تتهيأ الفرصة لخروج علماء. وهذه مسألة مهمة، أن الأمة تحتاج إلى علماء، لا بد من وجود علماء. فلماذا لم يتخرج علماء كبار أو كثر، ولماذا لا زالت الأمة فيها عجز كبير جدا في قضية العلماء، حتى أن العلماء الكبار الثقات معدودين على أصابع اليدين. فالأمة تحتاج إلى علماء، وكثر أفرادها جدا، عدد المسلمين في العالم كثر للغاية أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك العلماء أقل من أي وقت مضى. ولا شك من الأسباب كما قلنا تهيئة الجو العلمي، لأن العلماء لا يخرجون من فراغ، لا بد من وجود جو علمي يخرجون من خلاله. ولذلك فإن احتساب بعض الناس الأجر في تهيئة الأجواء العلمية لخروج العلماء يكون فيه أجر عظيم، حتى لو لم يكونوا هم بأنفسهم علماء. احتساب الأجر في تهيئة الفرصة والجو أمر في غاية الأهمية. إمامنا محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري رحمه الله تعالى يكنى بأبي جعفر، وعرف بذلك واتفق المؤرخون عليه مع أنه لم يكن له ولد يسمى بجعفر، بل إنه لم يتزوج أصلا، ولكنه تكنى التزاما بأداب الشرع الحنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق الكنى على أصحابه، وكان يكني الصغار ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا سنة يا أم خالد، وذلك لإشاعة روح المسؤولية عند الصغير، التحمل والشعور بشعور الكبير، وهذا لا شك أنه يساعد في نضج الطفل ونموه ونقله من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة. ولعله يكون لنا وقفة في قضية عدم الزواج بن جرير رحمه الله. وأما نسبه إلى طبرستان فإنه لا خلاف فيه أيضا عند المؤرخين، وطبرستان ولاية كبيرة في بلاد فارس، تقع بين جرجان والديلم على بحر قزوين، وتضم قرى كثيرة، ومن قرى طبرستان آمل التي ولد بها أبو جعفر الطبري رحمه الله، ولذلك أحيانا يقال في نسبه الآملي. الآملي نسبة إلى آمل، البلد التي تقع مدينة في طبرستان، وأيضا ينسب إلى بغداد أبو جعفر رحمه الله، فيقال البغدادي لأنه سكن بغداد واستوطن بها ونشر فيها علمه. وإذا قيل أبو جعفر الطبري هل هو عربي أم لا، وبعض المؤرخين ذكر أنه عربي، بعضهم قال أنه ليس بعربي، وقد سكن بلاد الفرس بلاد الأعاجم قبائل من العرب بعد الفتوحات الإسلامية، سكنت قبائل بأكملها عربية في خراسان ونيسابور وطبرستان، ولذلك يوجد هناك أناس في بلاد الأعاجم وربما يتكلمون الأعجمية ولكن أصولهم عربية، أصولهم عربية نتيجة أن القبائل العربية نزحت أو ذهبت واستقرت في تلك البلدان، وكان هذا لعلهم من خطط الخلفاء الراشدين لنشر الإسلام في تلك الأصقاع، وأن يوجد هناك مجموعة من العرب المسلمين، وقد حمل الإسلام العرب في البداية، حملوه ونشروه الذين نشروا العرب، فلا عز لهم إلا دين. على أي حال مهما قيل الطبري رحمه الله هو عربي أو ليس بعربي، فالمسألة لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وعلى أي حال فالإمام رحمه الله عربي اللسان، عربي العلم من جهة اللغة، ولا فرق بينه وبين أي عربي من جهة اللغة العربية الفصحى، فمن طالع تفسيره يعرف مدى تضلع الرجل في علم اللغة العربية. ولد رحمه الله كما سبق ذكره في عام 224 للهجرة، وقيل في غيرها، لعل سبب الاختلاف عبر عنه هو عندما قال: كان أهل بلادنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، يقولون عام الذي حصل فيه زلزال كذا أو حرب كذا أو طاعون كذا ونحو ذلك، فكانوا يؤرخون، القدامى يؤرخون بالأحداث أكثر من تاريخهم بالأعداد والأرقام السنين. فأرخ مولدي بحادث كان بالبلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث، لما شب سأل عن حادث متى كان، فاختلف المؤرخون، فقال بعض كان في آخر سنة 224، وقال بعض بل كان في سنة 225، والفرق يسير. على أي حال المشهور في ولادته سنة 224 للهجرة، ونشأته رحمه الله كانت نشأة جيدة للغاية، لأنه تربى في أحضان والده، وأبوه رحمه الله كان قد تفرس فيه الذكاء والنباهة والحفظ من البداية، ولعل أيضا من الأسباب أنه رأى رؤيا، أبوه رأى رؤيا، رأى في النوم أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولده أبو جعفر، أن ولده أبا جعفر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الولد مخلات مملوءة بالأحجار، وأنه يرميها بين يديه، يرمي الأحجار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قص والد أبي جعفر الرؤيا على صديق له، عبرها له بأن ابنه إن كبر نصح في دين الله وذب عن شريعة الله، نصح في دين الله وذب عن شريعة الله، فازداد أبوه حرصا عليه في طلب العلم، وربما أنه كان يقص هذه الرؤيا على ولده لكي يستشعر الولد أو يكون تكون هذه حافز له في طلب العلم. وهذه النشأة لا شك أنها ساعدته كثيرا في طلب العلم، في آمل نشأ وترعرع في كنف أبيه وهيأ له الأسباب في الأسباب، ولذلك حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين، وهب نفسه للعلم في مقتبل شبابه، وظهرت عليه ملامح النبوغ ومخايل التفتح والذكاء الخارق والملكات الممتازة، وأدرك أبوه طبيعة ولده. الآن عندنا أولاد نازغين، يوجد في المجتمع من النازغين من الأولاد في المجتمع الإسلامي، يوجد ما عقمت نساء المسلمين أن يلدن أذكياء وحفاظ نازغين، لكن أين الوسط الذي يحتضنهم؟ وأين الموجهين الذين يوجهونهم لطلب العلم؟ وأين الحرص عليهم منذ نعومة أظفارهم؟ فيوجد هناك إهمال كبير للأطفال في مجتمعنا، وغاية ما يفعله الأب أن يسلم ولده للمدرسة ثم لا يتابع الولد في غمرة انشغالاته، وقد يكون الولد نابغة فعلا، حافظ وحافظ وذكي للغاية، ولكن لا توجيه لا توجيه، وربما فيذهب نبوغ الولد في الألعاب في اللهو، وربما يتوجه إلى الشر بعد فترة ويستخدم ذكاءه في الشر ويصبح من كبار المجرمين، لأن كبار المجرمين أذكياء، ولكن انحرفوا بسبب عدم وجود التربية. فمن الفروق بيننا وبينهم أن الواحد منهم الأب إذا كان رأى من ولد غير عادي كان يهتم به ويعتبره امتدادا له، ولو كان الولد الأب ليس بعالم وليس بنابغة ولا مشهور ولا معروف بالعلم، لكنه يعرف أن ولده هذا امتداد له في المستقبل، يرفع به رأسه ويكسب به أجرا من ربه. ولذلك مثل والد أبي جعفر لما أحس أن ولده شخصية غير عادية وأن فيه نبوغ وحفظ غير طبيعي غير معتاد، فإنه سعى لتهيئة كل الأسباب ليتوجه الولد للعلم. فالطفل في أول الأمر لا يعرف مصلحته، إذا ما وجد توجيه دفع إلى حفظ القرآن، إلى حفظ السنة، إلى حفظ المتون، إلى غشيان حلق العلم، إلى ثني الركب عند العلماء، فإن الولد لن يتعلم. فالاعتناء بالأولاد الصغار في الماضي كان ينشئ العلماء. فإذا ذكرنا الآن تهيئة الجو العلمي، والآن قضية الاعتناء بالصغار، هذا من أكبر ما يستفاد من طفولة العلماء. حياة العلماء في طفولتهم في مرحلة الطفولة ينبغي أن نستفيد منها في اعتنائنا بأولادنا، ولو كان الواحد فينا أمي أو عامي أو كان نص متعلم أو طويل علم أو لم يرتقي إلى مرتبة طالب علم أصلا، فإنه ربما يكون ولده هو عالم المستقبل. فإذا كان التعامل مع الولد بهذه النفسية فلا شك والتوجه فلا شك أن النتيجة تكون عظيمة. على طريقة العلماء يبدأ الولد بالكتاب، حفظ القرآن، يحفظ أشياء من السنة، يحفظ متون وهو صغير، وبعد ذلك يلزم بعض الحلق التي تناسب سنه، وكان يوجد في كل بلد حلق للصغار يتوجه إليها الصغار، ثم إذا شب أخذ العلم عن أهل بلده، ثم انطلق في أرجاء المعمورة راحلا مرتحلا في طلب العلم. بعد أن بلغ الطبري رحمه الله مبلغا في أول شبابه، بدأ رحلته العلمية إلى البلدان المجاورة في بلاد فارس، وتنقل بين مدن طبرستان. هذه كانت عادتهم، يرحل أول يأخذ عن مشايخ بلده، إذا انتهى يبدأ فيما حوله من البلدان. اتجه بعد ذلك أبو جعفر إلى الري وما جاورها، يأخذ عن علماء الحديث واللغة والتاريخ والتفسير، يتنقل كالنحلة من مكان، من شيخ إلى شيخ، من عالم إلى آخر. فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جاورها، وأكثر عن الشيوخ، وأكثر في أول أمر عن شيخين، محمد بن حميد حميد الرازي والمثنى بن إبراهيم الأبلي. ويقول: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة، نذهب إلى الشيخ، نأتي للشيخ الرازي هذا محمد بن حميد ندرس عنده، ثم نمضي إلى الدولابي. إذا انتهينا من درس الدولابي يكون قد حان موعد درس الرازي، وبينهما مسافة، يعني قريتين بينهما قطعة. قال: ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. نغدو كالمجانين يعني من السرعة في العدو للحاق بدرس الشيخ. فمن شيخ في قرية إلى شيخ في قرية، ثم العودة للشيخ الأول بهذه السرعة، ألا كل ذلك ينم عن وجود دافع قوي للتحصيل، حتى أن الواحد لا يلحق، لا يكاد يلحق في حضور كل هؤلاء، فيكون وقته مزدحما بدروس العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. وها إذا كان مثل الطبري رحمه الله منهوم، منهوم عنده هذه المهنة في طلب العلم، فلذلك لن يهدأ له باله، لن يستريح حتى يطوف ويحصل، ومن شيخ إلى شيخ، ومن حلقة إلى حلقة، ومن درس إلى درس. وهكذا امتدت الحياة لهذا الإمام رحمه الله، يذهب للأمصار المختلفة ويأخذ الحديث من أقوال الأئمة مباشرة. بعدما انتهى من الري ذهب إلى بغداد ليلحق بالإمام أحمد رحمه الله يأخذ عنه الحديث. لكن الذي حصل أن الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 241 للهجرة قبل أن يصل أبو جعفر إلى بغداد، ففاته الإمام أحمد رحمه الله، لكنه أقام في مدينة السلام حاضرة العلم والعلماء في ذلك الوقت، يأخذ عن محدثيها الحديث والفقه عن فقهائها على مختلف المذاهب. انتهى من بغداد الحجر إلى البصرة، سمع الحديث من محدثي البصرة: محمد بن موسى الحرشي، عماد بن موسى القزاز، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بشر بن معاذ، محمد بن الشار بن بندار، محمد بن معنى. بعد أن انتقل من البصرة إلى واسط، سمع من شيوخ واسط إلى الكوفة، أخذ عن كبار علماء الكوفة: أبو كريب، محمد بن علاء الهمذاني، هناد بن السري، المحدث المشهور إسماعيل بن موسى وغيرهم. يقال أنه سمع من أبي كريب 100,000 حديث، وأهل القراءات عن سليمان الطلحي. بعد أن جمع علم البصرة وكوفة وواسط، رجع إلى بغداد ثانية، لم يرتوي منها بعد، لكن واحد يأخذ أهم الموجود ويريد أن يلحق على علماء البلد الآخر، إذا انتهى رجع أخذ ما كان قد تركه في البلد الأول، خشية أن يفوته أحد من علماء البلد الثاني، أو يموت أو يذهب قبل أن يلحق على علمه. أقام ببغداد مدة، درس علوم القرآن عامة وعلم القراءات خاصة، وتلقى فقه الشافعي على الزعفران، وكتب عنه كتابا في الفقه، ودرس في بغداد على أبي سعيد الاصطخري، وعرف في بغداد في هذه الفترة في بغداد لما رجع المرة الثانية بدأ يشتهر أبو جعفر الطبري، وأقر له أهل العلم بالفضل، بدأ النبوغ يظهر. فإذا متى يظهر النبوغ؟ متى تظهر النفسية العلمية؟ متى يظهر الإنسان بعلمه؟ بعد مرحلة التأسيس، ما في ظهور قبل التأسيس. عمر رضي الله عنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، لأن الإنسان إذا صار في منصب أو صار سيدا قبل أن يتفقه فإن هذا المنصب سيمنعه عن الطلب من عدة جهات. أولا، ربما يستحي وهو في هذا المنصب أن يجلس مع الصغار يحفظ. ثانيا، إن المنصب له أشغال كثيرة، ولو تزوج ولد له أولاد أو صار في منصب، صار في شغل، صار في تجارة، صار في وظيفة، لها ضريبة، لها أشغال، لها متطلبات، فلن يكون عنده الوقت، بخلاف ما لو كان منذ أول أمره قبل الارتباطات والمسؤوليات يطلب العلم. فإذا صار سيدا أو صار في مكانه ثم لم يتفقه استبح بين الناس، لأنه ليس عنده شيء يعطيه، ربما يسأل، ربما يؤتى إليه، ربما يجعل حكما في قضية، أو ربما يلجأ إليه في شيء ما عنده علم فيستبح بين الناس، وربما يحكم بشيء مخالف للشرع، أو يتجر مثلا في أشياء وهو ما فقه العلم والبيوع فيرتكب محرمات في أثناء التجارة. على أي حال، لا بد من مرحلة التأسيس والتفقه من الصغر، ثم إن النبوغ بين الناس والاشتهار بالعلم، الإنسان متى يشتهر بالعلم؟ إذا أسس نفسه. بدأ الطبري رحمه الله أبو جعفر يعرف بالعلم في بغداد بعدما رجع إليها المرة الثانية، بدأ يظهر اسمه، بدأ يتكلم، يذكر اسمه في المجالس، وبدأ الإنصات لأقواله. والواحد إذا صار في درس الشيخ فإن طلاب الشيخ ليسوا سواء، فهناك المعيد الذي يعيد الدرس بعد الشيخ لمن يحتاج إلى إعادة، لما فتر كل شيء، الذي جاء متأخرا، الذي فاتته الحلقة، هذا المعيد في رتب، في تلاميذ الدرس رتب، في تلاميذ متقدمين، تلاميذ متوسطين، تلاميذ مبتدئين. وهؤلاء التلاميذ المتقدمون لا شك أنهم قد يسألون عن أشياء مما ذكره الشيخ أو من بعض المسائل، ويكون لهم رتبة فينبغون. هناك طريقة الحلق تساعد على نبوغ الطالب وتدرجه من مرحلة إلى مرحلة، وتبوؤ لمكانه الصحيح بين طلبة العلم. الطبري رحمه الله لم يكتفي بهذه الرحلة، وإنما رحل إلى الشام أيضا، وكان فيها من أهل العلم من فيها، وذهب إلى السواحل والثغور، مدن الأجناد من الحروب التي كانت مع الدولة البيزنطية، وأخذ القرآن برواية الشاميين عن العباس بن الوليد المقرئ البيروتي، وأقام ببيروت. وين بيروت؟ كانت بيروت حاضرة من حواضر العلم، ويكفي أنه كان فيها الأوزاعي التي فيها حي إلى الآن يعرف بحي الأوزاعي نسبة إلى ذلك العلم الذي كان في بيروت، الأوزاعي من علماء كبار علماء الشام رحمه الله تعالى. فجلس في بيروت فترة من الزمن، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر، لم يكتفي بالشام، ذهب إلى مصر، وكان مشتاقا للقاء علمائها، وكان فيها من العلماء كبار، فقد أخذ فيها مذهب مالك على أبي محمد عبد الله بن وهب، وأخذ فيها على يونس بن عبد الأعلى، وأخذ فيها على محمد وعبد الرحمن وسعد أبناء عبد الحكم، ودرس فيها فقه الشافعي على الربيع بن سليمان المرادي وإسماعيل بن يحيى المزني. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي جمع بين مذهبي مالك والشافعي، فقام في مصر فترة ثم رجع إلى الشام، أقام بالشام فترة ثم رجع إلى مصر. يلحق واحد يلحق علماء قبل أن يموت يحصل الأشياء ثم يرجع ما يقضي ما فاته في البلد الأول. وهكذا ذهب إلى مصر مرة ثانية 356 الهجرة، والتقى يونس بن عبد الأعلى الصدفي وأخذ عنه قراءة حمزة وورش، وكذلك فإنه درس بمصر العروض وأصبح عروضيا، وهذا طبعا هو وزن معرفة بحور الشعر والأوزان الشعر، ولا بد من التعامل في اللغة العربية والشواهد مع أشعار العرب خصوصا في التفسير. التفسير يحتاج إلى معرفة الكلمة، هذه القرآن التي نزلت بلغة العرب استعملها العرب بأي معنى، وكيف تعرف الشعر ديوان العرب برجوع إلى أشعار العرب. بعد ذلك عاد إلى حصل قام عنده الحنين إلى وطنه، فترك مصر ورجع إلى وطنه بعد هذه الرحلة الطويلة، يحن الإنسان إلى أهله إلى وطنه إلى بلده أقربائه. في الطريق مر ببغداد وكتب فيها شيئا، ثم عاد إلى طبرستان. عاد طبعا رجل آخر تختلف تماما عن الشخص الذي خرج منها، رجع صاحب علم تجربة خبرة الأثار في رب الشخص على أشياء كثيرة. ثم إن الترحال في هذه البلدان سافر، ففي الأثار 5 فوائد، تغرم عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأثار 5 فوائد، تفرد بهم واكتساب معيشة وعلم وأداب وصحبة ماجد. فلا شك أن هذه الأثار كانت تفقد شخصيات هؤلاء العلماء غير قضية الفوائد العلمية الكبيرة التي كانوا يحصلونها وهي الهدف الأساسي من الرحلة. فهنا ممكن أن يشعر الإنسان أو يشتم شيئا من فرح أهله به بعدما رجع ولدهم إليهم بهذه المنزلة العظيمة والعلوم الجليلة التي حصلها. ولما مكث بطبرستان فترة أشبع فيها ما حصل له من الحنين إلى أهله وبلده، رجع إلى البلد التي يمكن أن يفيد فيها الآن أكثر، وهي بغداد، حاضرة العلم في ذلك الزمان، ومقصد ومهوى أفئدة كثير من طلبة العلم. اشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم، ولكنه لم ينس بلده طبرستان وأقرباءه وأهله، فرجع مرة ثانية في 290 الهجرة، مكث قليلا ثم رجع إلى بغداد، وهنا حط رحاله وألقى ترحاله واستقر فيها وانقطع للتدريس والتأليف في بغداد إلى أن ودع الحياة. فنلاحظ أن التسلسل التاريخي للعالم وقضية متى يصنف، هذه متى يدرس ويصنف، بعدما يرحل يجمع ويحفظ، بعد ذلك يستقر به القرار إلى التدريس والتصنيف. فتكون حياة العالم فيها مراحل. الطفولة لحفظ القرآن ومتون مهمة في السنة أساسية في السنة، ومتون في اللغة المواريث المصطلح متون. ثم بعد ذلك يأخذ عن مشايخ البلد ومشايخ البلاد التي يجاورها ويرحل يجمع ويحصل يحفظ ويكتب وينسخ، ثم يرجع بعد ذلك 20 سنة 30 سنة يرجع إلى بلده أو إلى البلد التي فيها جو علمي أو طلبة كثيرين يجلس فيها، يكون له درس أو دروس، تكون الفترة الأخيرة الفترة المرحلة الأخيرة من حياة العالم التدريس والتقييس. يعني هذا هو الخط العام لحياة العلماء، التدريس والتصنيف. رجع إلى بغداد رحمه الله بعدما اكتملت شخصيته العلمية وحصل ما حصل الجمع ما جمع، واستقر فيها إلى سنة 310 للهجرة حيث توفي، باذلا وقته للعلم، فاتحا بابه لطلبته، عاكفا على تصنيف كتبه ومؤلفاته. وصار صلى رحمه الله بتوفيق الله تعالى ثم بفضل ذلك الأب الذي دفعه للعلم منذ صغره، ثم بهذه المهنة والجمع والترحال، صار موسوعة ودائرة معارف، وعنده عقل منظم. طبعا رحمه الله يمتاز بالتنسيق، لا تجد مؤلف من المؤلفين المكثرين إلا وعنده جانب التنسيق والترتيب ناضج، ولذلك يستطيع أن يصنف. التصنيف يحتاج إلى عقلية ترتب وتنسق. وكان مدرسا غاية الجودة في التدريس، ولذلك صار عنده طلاب كثيرين. الطالب إذا حس أن الشيخ يعتني به، حسن الخلق معه، يفتح صدره له، يقبل الطلاب عليه. ودرس وصنف، ينفع الأمة، المجاهد ينفع الأمة بالجهاد، الغني ينفع الأمة بالمال، العالم ينفع الأمة بالتصنيف والتدريس. وهناك طلاب صدقات جارية يدرس، وهذا يعلم من بعده وهذا يعلم من بعده، والأجر للمعلم الذي علم الطالب الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة أجرا. وكذلك المصنفات، المصنف يطلق عليه ولد العالم المخلد. الإنسان إذا اعتنى بتربية ولده، ولد إذا عاش ولدا صالحا يدعو لأبيه انتفع الأب بدعاء ولده. يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح طيلة حياته يدعو لأبيه ويعمل أعمال بر لأبيه، وتكتب أعماله في صفحة مثل أجر أجورها في صفحة أبيه، هو الذي ربه. انتهى الولد، انتهى مورد الأجر لهذا الأب. لكن تصنيف العالم ولده المخلد، تصنيف العالم ولده المخلد، كتاب العالم يعتبر ولدا مخلدا. لماذا؟ لأنه طيلة وجود هذا الكتاب، طيلة ما يكون الأجر يدر على مؤلفه ومصنفه. فتأمل الآن مثلا كتاب مثل كتاب تفسير الطبراني الذي هو أساس الكتب وأعظم كتاب التفسير على الإطلاق باعتراف علماء الأمة، كل من بعد ابن جرير عالة عليه التفسير، أعظم كتاب التفسير على الإطلاق في العالم الإسلام، في الإسلام، كما أن أعظم كتاب في الحديث هو صحيح البخاري، أعظم كتاب في التفسير تفسير الطبراني. طيلة رجوع العلماء وطلبة العلم والناس إلى هذا الكتاب، فإن ابن جرير يجرى عليه عمله في قبره إن شاء الله، ويصل إليه مداد الأدب وافرا وهو في قبره. تصنيف العالم ولده المخلد. ولم يكف ابن جرير رحمه الله عن التعلم حتى وهو في مرحلة التصنيف و التدريس، فالإنسان دائما في تعلم فوائد جديدة. العجيب وجانب من دوال عظمة في شخصية هذا الرجل أنه كان صاحب همة، كان صاحب همة، عنده همة عالية جدا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبارا الهمم عالية تعبت في مرادها في تحقيق مطلوبها الأجسام. فاستمر ابن جرير رحمه الله حتى بلغ 86 من عمره لم تفتر عزيمته ولم يخف نشاطه ولم يجف قلمه حتى مات وهو في 86. وحتى في مرحلة الشيخوخة بدأ بعدة كتب، في مرحلة الشيخوخة بدأ بتصنيف عدة كتب وقطع في كل منها شوطا ولم يتمها، كفضائل علي، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عباس، الموجب في الأصول، تهذيب الآثار. تهذيب الآثار في الطبري من أعظم كتب الحديث، لكن ما قدر له أن يتمه. كذلك ألفت الأصول كتابا الآدر ولكنه لم يخرج منه شيء، وأراد أن يعمل كتابا في القياس فلم يعمله. لكن أنت أخذ الآن كتب التي عملت كالتفسير وتاريخ الطبري مثلا. يقول أبو القاسم الحسين بن حبيش الوراق: كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، لأن التصنيف يحتاج فيه العالم إلى الاطلاع على مصنفات ومؤلفات من كتب قبله في نفس الموضوع. كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، فجمعت له 39 كتابا، فأقامت عنده مديدة، ثم كان من قطعه للحديث قبل موتي بشهور ما كان فردها علي، وفيها علامات له بحمرة قد علم عليها، أنا طلع وعلم عليها بعلامات. قبيل مرض الوفاة كانت الهمة متجهة للتصنيف وزيادة التأليف. طبعا هذه الهمة الجبارة لا شك أنها وليدة ذلك الإيمان القوي الحافظ والدافع، ونتيجة التربية ونتيجة ما قذف الله في قلب هذا الرجل محب العلم، والمهنة التي رزقه الله إياها. يرى الله رزق طالب علم مهنة مهن في الجمع، فإنه لا يقف عند حد. الطبري رحمه الله ما ألف في فن واحد ولا كان متخصصا في فن واحد، بل جمع مختلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وكان إذا أردت أن تقول إمام في اللغة إمام في اللغة، إمام في التاريخ إمام في التاريخ، إمام في الحديث إمام في الحديث، إمام في التفسير إمام في التفسير، إمام في القراءة فهو كذلك، وهكذا. سمع الحديث من كثيرين، بعضهم من شيوخ البخاري ومسلم، وحدث عنه خلائق، وهو يعني من جهة الجيل أجيال المحدثين يعتبر من جيل الترمذي والنسائي، من جيل الترمذي والنسائي. طبعا جيل الترمذي بعد جيل البخاري، جيل البخاري بعد جيل ابن المديني، جيل المديني بعد جيل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وهكذا. فالإمام أحمد من جيل من؟ من الأسماء التي تقدم ذكرها علي المديني ويحيى بن معين من هذه الطبقة. والطبري رحمه الله كما قلنا في جميع الفنون، فقه، مقارن، اختلاف العلماء، تاريخ، لغة، نحو، صرف، عروض البيان، مناظرات، طب، جبر، رياضيات، نظم، شعر، بعض التفسير والحديث، عقيدة، علم التوحيد، أصول. قال الخوانساري: له مصنفات منيحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغرارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين. وقال الخطيب البغدادي: وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ومعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله تعالى، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في احكام القران، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وتقيها، ناسخها ومنسوخها، عارفا باقوال الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الاحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بايام الناس واخبارهم، وله كتاب مشهور في تاريخ وهو تاريخ الامم والملوك، تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه، ولم في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرد بمسائل حفظت عنه. والطبع الياقوت الحموي نقل وصفه عن أبي محمد عبد العزيز بن محمد الطبري، قال كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرف، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه استمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر لهم. طبعا هذا توفيق من الله، في علماء صنفوا لكن مصنفاتهم راحت، احرقت، اندثرت، ما احد اهتم فيها، اولادهم باعوا كتبهم تاجروا بها، راحت. وهناك في مذاهب انقرضت، كان فقهاء كبار ايام ما كانوا، لكن ما حولت مذاهبهم. الله سبحانه وتعالى يهيئ من يشاء لمن يشاء. فبعض المذاهب، بعض العلماء مذاهبهم حملت وصارت بها الركبان، صنفت بها المصنفات، وبعض العلماء مذاهبهم اندثرت او بقيت منها اقوال في كتب الفقه مثلا، بعض المصنفات اندثرت ماتت، بعض المصنفات حيه. فابن جعفر ابو جعفر الجليل رحمه الله من هذا الصنف من العلماء الذين كتب الله لهم القبول ولمصنفاتهم القبول والانتشار. ما يوجد يقول احد من العلماء في ذلك الوقت انتشر له مثل ما انتشر لابن جرير رحمه الله على تنوع ما الف فيه من فنون العلم. وقال ابن خزيمه وهو الامام المحدث المشهور امام اهل السنه، ما اعلم تحت ادين الارض اعلم من محمد بن جرير. و الذهبي يقول الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري أحد الأعلام وصاحب التصانيف، كان ثقة صادقا حافظا فرقا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات واللغة وباللغة وغير ذلك. مؤلفاته طبعا كثيرة جدا، من المؤلفات التي عرفناها جامع البيان عن تأويل آية القرآن المعروف بتفسير الطبري وقد طبع مرات عديدة جدا جدا، تاريخ الأمم الملوك المعروف بالتاريخ الطبري، واختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، الخطيب في أحكام شرائع الإسلام في الفقه وهو مختصر كتاب اللطيف، له كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام المعروف باختلاف الفقهاء في علم الخلاف كتاب واسع اختصره في كتاب الخفيف. فإذا قلت كتاب اللطيف وكتاب الخفيف كتابان لمن اضطر في موضوع الفقه. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار الذي سماه القفطي شرح الأخبار شرح الآثار، هذا كتاب الحديث طبع منه أربع مجلدات، بقي منه بقايا طبعت في أربع مجلدات. هذا كتاب أيضا من الكتب العظيمة، آداب القضاة، آداب النفوس، القراءات وتنزيل القرآن، البصير في معالم الدين، فضائل علي، فضائل بكر، فضائل عمر، فضائل عباس، كتاب في تعبير عبارة رؤية في الحديث، مختصر مناسك الحج، مختصر الفرائض، الموجز في الأصول، الرمي بالمشاة، حتى رمي بالقول بطريقة الرمي يقال أنه للطبري رحمه الله، الرسالة في أصول الفقه، والمسترشد، وكتاب اختيار من أقاويل الفقهاء. هذا عدد من الكتب التي ألفها صاحب القلم السجال والنفس الطويل بن جرير رحمه الله تعالى. يقول الخطيب البغدادي راويا أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، كل يوم يألف 40 ورقة يصنف. إذا ضرب 40 سنة إنتاج كل يوم 40 ورقة، الناتج 600,000 ورقة. الناتج 600,000 ورقة، لأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره بالجريد 86 سنة. تطرح منها الطفولة والجامعة والترحال والرحلات إلى أن استقر ببغداد. 40 سنة هذه فترة تدريس وتصنيف، كل يوم يألف 40 ورقة، هذه 600,000 ورقة. يقول ياقوت الحلوي: وحدث عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة، وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير، يعني كمل من انتهى إليه ابن جرير في التاريخ، أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كل يوم 14 ورقة، وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. فهو جمعوا قسموها على منذ أن بلغ الحلم، لكن هو في الحقيقة 40 سنة كل يوم يصنف يكتب 40 ورقة تصنيف، ما هو كلام كما يقولون كلام حشو، لا، علم، يصنف علم. هذا ما يأتي إلا بعد جمع غزير. ما كان إنتاج الطبري بالغش، الآن تجد بعض المحدثين بعض الجدد يألف مجلدات، لكن إذا جئت تنظر في الجدة والعلم الحقيقي، إذا شلت العبارات الإنشائية والكلام الذي فيه ما فيه، يمكن يصالك يعني مختصر كتاب أوراق. ابن جرير رحمه الله كتابه زبد اصلا، الكتاب زبد ما في حشو. كان علمه المصنف في الكتب سميما دسما محيطا بموضوع البحث. وبعض الكتب طبعا عادت عليها عوادل الدهر وحوادث الايام ونكبات التاريخ، واحترق ما احترق وانتلف ما تلف وغرق ما غرق وضاع ما ضاع، فقد القسم الأكبر اللي وصلنا الآن هو الأقل من اللي تركه ابن جرير رحمه الله. لكن يكفي هذا تفسير الطبري 30 مجلد، تاريخ الأمم والملوك 8 مجلدات، قطعتين من اختلاف الفقهاء، لكن طبعا مع الأسف نشر كل واحد منهم واحد من المستشرقين الذين اهتموا بتاريخ الطبري مؤلفات الطبري. تهذيب الآثار فيها مسند عمر ومسند علي ومثل عبد الله بن عباس، وله فيها مسانيد اخرى للصحابه كثيره. ولنعلم ان ابن جرير رحمه الله لم يكن يحدث نفسه بين اربع جدران لا يدري عن العالم ولا يساهم في شيء، لا، كان محتكا بالحياه والمجتمع والامه والاحداث، لم يكن في برج عاجي فقط يصنف، كان له طلاب. ثم الرحلة هذه الطويلة التي رحلها التي اكتبته خبرة وتجارب في الناس والأحوال والأحداث، رزق رحمه الله بطلاب وتلامذة أقوياء، هو يملي عليهم يحدثهم يقرأ القرآن والقراءات يصلي إمام بالجماعة ويقصد الناس بسماع قراءته وتجويده والصلاة خلفه. الرجل لم يكن مثل بعض الناس الآن لا تعرف عنهم شيئا البتة إلا من كتبهم، إنما لا تاريخ لا سيرة لا حياة لا إمامة لا دروس لا خطابة لا شيء، لا مساهمة في حل مشكلات الناس. لم يكن طيب رحمه الله كذلك، كان إماما مدرسا مصنفا مناظرا له أتباع، أخذوا علمه حملوا مذفقه نشروا مذهبه، كان يحنو على تلاميذه وطلابه ويعاملهم معاملة كريمة. وعند هذا الحد نقف لنتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن علاقة ابن جرير الطبري بطلابه وشيء من صفاته وحفظه وخلقه وورعه وجهده وعفته وغير ذلك مما يتعلق بحياة هذا الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن ينفعنا بعلمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء الذين حملوا لواء هذا الدين ونشروه في العالمين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، ورضي الله عمن تبعهم وسار على هديهم من العلماء العاملين والأئمة المرضيين الذين قبلوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وبعد، فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن جزء من سيرة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، اسمه وكنيته ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته وإنتاجه وآثاره وذكر بعض مؤلفاته رحمه الله. ونتابع اليوم الكلام على هذه السورة العطرة في ذكر صفاته ومناقبه رحمه الله. كان رحمه الله تعالى صاحب ذهن وقلب كما تقدم، وهبه الله عز وجل ذكاء عظيما، وكان والده قد اكتشف فيه هذا الذكاء منذ صغره فاعتنى به وخصص له بعد ذلك لرحلته لطلب العلم موارد أرض أنفقها على ولده لتكون عينا له على الرحلة والسفر والتفرغ للعلم. خصص له والده أرضا موردها له للنفقة عليه في رحلته وسفره لطلب العلم. مما يدل على ذكائه رحمه الله نبوغه أنه تعلم علما كاملا في ليلة واحدة، وهو علم العروض، وهو العلم المتعلق بأوزان الشعر كما تقدم. فإنه قال: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن مشط له قبل ذلك، نشدت لهذا العلم وتفرغت له لفهمه، فقلت له: علي قولا ألا أتكلم اليوم في شيء من العرض، فإذا كان في غد فصل إليه. وطلبت من صديق لي العروض، يعني كتاب العروض الخليل بن أحمد، فجاء به فنظرت فيه ليلة فأنسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، فتعلمه في ليلة واحدة. وقد سبق أن ذكرنا أنه حول القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إيمانا وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين. ولا شك أنه كان حافظة غاية في الحفظ. وقال عنه تلميذه: كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ ما لو يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. لا يعلم صاحب كتب مؤلفات انتشر كتبه مثل هذا. طبعا هو يتكلم في حدود علمه عن شيخه رحمه الله تعالى. وقال ابو الحسن عبد الله بن احمد بن المخلف الفقيه لما ذكر فضائل العلماء: والله اني لاظن ابا جعفر الطبري قد نسي مما حفظه الى ان مات ما حفظه فلان طول عمره. الأشياء التي نسيها أبو جعفر تعادل الأشياء التي حفظها فلان طيلة حياته. وقال ثعلب: قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عنده بمدة طويلة، يعني قبل أن يشتهر كان قد انتهى من قراءة شعر الشعراء

فعاتبه أصحابه، أصحاب ابن جرير قالوا لماذا لا تقبل الخبر وأنت تعبي وأحسن ما يتولاها واحد يدور فيها، وقالوا له لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد درست يعني ذهبت وجذرت، وطمعوا في أن يقبل ولاية المظالم، قالوا خذ ولاية المظالم فقط تعدل بين الناس أجر عظيم. فانتهرهم وقال قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه، فما بالكم يعني تطلبون مني. فانصرفوا خجلين، وهذا من ورع رحمه الله، لا يريد أن يدخل في القضاء خوفا أن يجور في حكم أو يرتكب ظلم. وفي قضية التعفف عن طلب من الناس وعدم مد اليد للآخرين حصلت قصة عجيبة جدا ولطيفة للغاية، جمعت بين أربعة من المحمدين أحدهم الطبري في طلب العلم. كان من الرحلات الجميلة أن يترافق طلبة العلم للدراسة والسماع من في بلد من البلدان. أربعة من كبار العلماء، من كبار العلماء في ذلك الوقت، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام التوحيد، جمعتهم الرحلة لطلب العلم بمصر. هم علماء الحديث، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، كانوا مستمعين في مكان واحد، ما بقي عندهم شيء البتة، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم يعني تحت وطأة الجوع الشديد على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام. ما كانوا يسألون حتى أضر بهم الجوع، يعني ألحق بهم الضرر، الجوع ما في شيء في البيت مطلقا، ولا عند واحد منهم قرش، ولا يرضى واحد منهم أن يذهب ويسأل الناس طعام ويقول أعطونا رغيف أو أسلفونا رغيفا أبدا، صغاة العدة. طيب ما هو الحل؟ يبقوا على هذا إلى أن يموتوا من الجوع. اتفقوا، ما في واحد متفرع يخرج يسأل لهم طعام، فاتفقوا عن قرعة، قالوا إلى القرعة الذي تخرج عليه القرعة هو الذي يذهب ويسأل لنا طعام لآخرين. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، كان من أولياء الله الصالحين، فقال لأصحابي أنهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، لا بد نستخير. فاندفع بالصلاة يدعو الله تعالى، فإذا هم أثناء صلاة بن خزيمة بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دربته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هو هذا، فأخرج صبرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقال هو ذا، فأخرج صبرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ فقال هو ذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقال هو ذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا. ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس عناء يوم القيلولة فرأى في المنام خيالا، قال إن المحامدة يعني محمد من المحمدين الأربع طلعة من محمد طووا كشحهم جياعا، جياع في بلدك، فأنتج إليهم هذه الصرار، الصرة التي فيها 50 دينار لكل واحد، وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلي ومدكم. يقول الأمير أقسم يقسم عليكم بالله إذا انتهت أن تعلموه ليفيدكم. ما سألوا أحد، ولا خرج محمد صاحب الخزينة إلى الشارع يسأل الناس، لكن بصلاحهم وإخلاصهم الله سبحانه وتعالى أرى الأمير رؤية فيهم ما كان يعلم عنهم الأمير.